كن نشيط قوي في الصلاة الفجر وغيرها، لا تقدم النوم على صلاة الفجر ولا غيرها، بادر وسارع وراقب الله. وهكذا زوجتك وهكذا أولادك، كن قوية في هذا الأمر مع الزوجة مع الأولاد مع الخدم، وأنت أولهم، كن مسارعا، كن قدوة في الخير. إذا سمعت النداء بادر، الفجر الظهر العصر المغرب والعشاء، هكذا يمرك كتاب الله، هكذا يمرك الله جل وعلا، هذا أمر الله. يقول سبحانه حافظ على الصلوات والصلاة الصلاة والصلاة العصر، خاصة بالذكر زيادة. ويقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقامت أداؤها كما أمر الله، إقامت أداؤها كما أمر الله، هذه إقامتها. ويقول وآتوا الزكاة، لما اللي عندك أدي زكاتها، لا تبخل لا تبخل، جاهد نفسك في إخراج الزكاة حتى تؤديها إلى أهلها من هذا المال اللي عندك، من نقود، من غنم، من إبل، من بقر، من غيرها، من عروض تجارة، ملابس، أواني، سيارات إلى غير ذلك، أراضي، أدي الزكاة، اتق الله. في 120 شيء قليل، لا 1025 100,000 ما فيها إلا 1500 والعشر. وهكذا في غنمك إذا كانت سائمة ترعى في 40 40 رأس فيما فيها واحدة، 121 ما فيها إلا 2، 201 فيها 3، ثم في كل 100 شهر. وهكذا زكاة الإبل وصلها النبي صلى الله عليه وسلم، في 5 من الإبل الراعي شاة، في 10 شاتان، في 15 من الإبل 3 شياة، في 20 4 شياة، فإذا 25 فيها بنت مخاض عندها بكرة لا سنة. وهكذا البقر إذا كان سائمة أو للتجارة أو للزكاة، سواء كان سائمة أو للتجارة، السائمة لها زكاة، ودي في التجارة زكاة، زكاة النقود. وهكذا السلع اللي عندك، أواني أو ملابس أو سيارات لبيع، زكاة زكاة قيمة. إذا كانت اللي عندك تبلغ 10,000 زكاة 10,000، ربع عشر 250، عشر عشرها 1,000، ربع عشر 250، 100,000 1,500، 1,000,000 زكاة ربع عشر 25,000. جاهد نفسك، جاهد، انظر في السيارات قيمتها، الأراضي اللي عندك، في البيوت، في النخيل التي للبيع، قد عزمت على بيعها، إذا حال عليها الحول زكاة. الله أمرك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال سبحانه ولا يكنز الله الفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. في سبيل الله في الزكاة حقها الذي أوجب الله. وهكذا فرجك تحفظه عن الزنا والفواحش وأسباب ذلك، وهكذا أولادك ذكور عناد تحرص عليهم، هكذا زوجتك، إخوانك اللي تحت يدك، خواتك، تتقي الله فيهم. في صيام رمضان فاتق الله، إذا جاء رمضان صمنا مع الناس، تصوم كما أمر الله، تحفظ صوتك عن اللغو، عن الغيبة والنميمة، عن المعاصي، لا تجرح صوتك، صوم صيامك عن كل المعاصي، وعليك بكسب الحلال، أفطر على حلال، السحر من أحب الحلال، بكسب طيب، واحذر الحرام، صم صوما صحيحا، إذا صمت أنت صم جوارحك عن كل ما حرام. هكذا الصوم الكامل، أن يصوم عن الطعام والشراب وعن كل ما حرم الله. وهكذا في حجك، لا ترفص ولا تفسق، حججت صم حجك عن جميع المعاصي، احذر جميع الأحوال ولا سيما في حجك وبعده وقبله، احذار المعاصي قبله وبعده. هكذا في المعاملات بيعك وشرائك، احذر الغش والخيانه والكذب. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صفره من طعام في السوق، ومر في السوق بيع محل الشراء، مر على صفره من طعام كانه حس بشيء فيها، فادخل يده بها، ادخل يده النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا داخلها رطب فيها ماء، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، وش هذا؟